طب هل أثناء الصلاة لو حست المرأة وهي حامل بالتعب وجلست وكملت الصلاة وهي جالسة في شيء؟ إذا كان يشق عليها القيام أي نعم هل تصلي جالسة؟ يعني هي بتبدأ ما في مشقة، لكن ممكن في وسط الصلاة بتحس بتعب أو إرهاق. ها؟ يعني في وسط الصلاة. إيش؟ في وسط الصلاة أثناء الصلاة يعني. إيه؟ بتشعر بتعب. فتكمل الصلاة وهي جالسة يعني. لا بأس لا بأس. ما فيهوش مشاكل. إذا كانت لا تطيق القيام. إيه نعم. في أول الصلاة أو في أثناء الصلاة. نعم. فلتصلي جالسة. نعم. ولا حرج عليها. نعم. جزاكم الله جزاكم الله خيرا، شكرا لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بارك الله فيكم وفيكم يا شيخ.